تعريف البدع والجدل. البدع جمع بدعة، والبدعة هي الأمر المحدث في الدين بقصد التقرب، أو هي الأمر المحدث في الدين، هي الأمر المحدث في الدين. وقلت الأمر المحدث في الدين ليشمل ذلك القول والاعتقاد والعمل. فكل أمر محدث في الدين، والمراد بالدين يعني بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بدعة. وبالتالي خرج من كلامنا البدعة في الأمور الدنيوية، فليست ببدعة. طريقة ركوبك، طريقة وصولك، لبسك للثياب، أمور الدنيا التي لا تخالف الشرع، فهذه لا يدخل فيها باب البدعة، لا تدخل في باب البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها بالدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك بعض الخطبة حينما يأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، يقول: كل بدعة في الدين، من باب الإيضاح والبيان، لأن الرسول قال: في أمرنا، قال في أمرنا، معناته في ديننا. فالبدعة الدنيوية ليست داخلة في محل الكلام في باب البدع. فكل من عمل أو كل من أحدث أمرا بقصد التقرب إلى الله عز وجل ليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقادات. الجدل في اللغة من مرادة الكلام، وأصله مأخوذ من جدل الضفيرة. الضفيرة يرد بعض الشعر على بعض، فيقال ضفيرة مجدولة، أي رد بعضها على بعض، هذا أصله. ومرادة الكلام البعض يرد على البعض. في الاصطلاح، عند علماء الاصطلاح، أطلقوا الجدل بمعنى الخصومة في المسألة من أجل تحقيق حجة أو إبطالها. الخصومة من أجل تحقيق حجة أو إبطالها. في الشرع الجدل المقصود منه مرادده الكلام في اقامه الحجج وابطالها من المخالف بالتي هي احسن، لان القران قسم الجدل الى نوعين: جدل محمود وجدل مذموم. فالجدل المحمود ما كان لاحقاق الحق وللدعوه الى الحق والى تقريره والى ابطال ما يخالفه، قال: وجادلهم بالتي هي احسن. والجدل المذموم هو الذي أشار الله عز وجل في قوله تعالى مثلا: إنهم قوم خصمون، خلاص. وفيما ورد في القرآن من ذم الجدل، هذا الجدل المذموم، لأنه يكون ليس لإقرار الحق وليس لإقامة الحجة، بل لإبطال الحجة ولدفع ما جاء به الأنبياء، مثل ما أورده الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي، هذا نوع من الجدل يريده الله عز وجل عن الكفار في إنكار البعث، خلاص. مراد المصنف أن يبين أن على من يريد اتباع السنة واتباع سبيل الخلفاء الراشدين أن يجتنب البدع ويجتنب الجدل، يجتنب البدع ويجتنب الجدل، فإن الجدل المحض ليس هو طريق إحقاق الحق. جاء رجل إلى مالك قال: أتجادلني في كذا؟ قال: فإن غلبتني؟ قال: تبعتني. قال: فإن غلبتك؟ قال: تبعتك. قال مالك: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: تبعنا. قال مالك: اذهب. الجدل والخصومة ليس طريق الدين. إيش طريق الدين؟ يعني الاتباع، أن نتبع ما كان عليه، لأنه قضية أنك إذا غلبتني تبعتك، وإذا غلبتك تبعتني، أو إذا جاء ثالث غلبنا تبعنا، معناته أنت جعلت دينك عرضة للانتقال والتغير في كل وقت. وإحنا ديننا مبني على الاتباع، نحن نتبع، قدرنا نجادل ونحاجج فيه ولا ما قدرنا، هذا هو الحق، هذا هو الحق، وليس به خفاء. ودعني من بنيات الطريق. ولذلك مالك في مرة قال: إني على يقين من أمر ديني. اذهب أنت، أنت لست على يقين من أمر دينك، اذهب. هي إيش القضية؟ القضية أنها اتباع، القضية أنها اتباع، سواء أنا قدرت حاجج وأجادل ولا ما قدرت حاجج وأجادل. طيب، مسألة في الأثر أو في الحديث الأول، أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر وفيه: فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكرره في خطبه، حتى ورد أنه كان يعلمه للصحابة إذا علمهم خطبة الحاجة. ومحل الشاهد فيه قوله: وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لكن هل هي في الضلالة على درجة واحدة؟ نقول لا، البدع على درجات. فهناك بدع كفرية، إحداث في الدين بقصد التقرب إلى الله في اعتقاد كفري، مثل من يعتقد أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، فينفي عن الله العلم، وأن الله لا يكتب الأشياء إلا بعد وقوعها، فينفي عن الله أنه في اللوح المحفوظ كتب هذا قبل أن يخلق الخلق 50,000 عام. فهذا نفى عن الله العلم، فهذه بدعة، وهي اعتقادية، ضلالتها ضلالة. إيش مرتبتها؟ كفر. هذه مرتبتها كفر. هل هذه البدعة الكفرية كبدعة من يعتقد مثلا أن علي أفضل من عثمان؟ هذه بدعة، بس هذه أخف من هذه. تجيك بدعة ثانية، في عندك بدعة أحيانا في الصلاة يحدث طريقة في الصلاة ويلازمها، نقول له هذه بدعة، لكن هذه أخف من ذيك. إذن البدع على درجات، على درجات. في ترجمة إبان بن تغلب ذكر الذهبي في الميزان، أو أبان بن تغلب ذكر الذهبي في الميزان، أن البدع منها ما هو خفيف ومنها ما هو غليظ، وتكلم عن هذا، وأن الرواة أصحاب البدع لا يعاملون معاملة واحدة. ولذلك التفريق في التعامل مع الرواة من جهة البدعة ومن جهة حاله مع البدعة. إيش حاله مع البدعة؟ نقول: هل هو داعية أو غير داعية؟ هل هو عالم عرف بعلمه ويعد ما وقع فيه من البدعة خطأ من عالم سني، أو هو لا من أصحاب الهوى؟ هل قامت عليه الحجة أو ما قامت عليه الحجة؟ تختلف. هذه أمور ينبغي ضبطها حينما نتكلم في تنزيل أحكام البدعة على الشخص. فإن البدعة لها وصف ولها حكم، لها وصف ولها حكم. لا ينبغي لك أن تحكم على الشخص ببدعته قبل أن تنظر إلى حاله، كيف هو، كيف كان أمره. ما كان من حاله على الستر عملنا، قبلنا روايته إذا احتجنا إليها، ونظرنا فيه إذا كانت بدعته خفيفة ولم يكن داعية، ومن كانت لا، حاله ليست مبنية على هذا، إنما مبنية على المعاندة وعلى اتباع الهوى، وتبين لنا ذلك، فهذا له حال يختلف عن هذا الحال، فينبغي مراعاة ذلك.